مكرمته. محمد هند مكرمته. محمد مبتدا واخبرنا عنه بانه هند مكرمته، ومكرمته خبر هند، والمكرمه هند ام لا في المثال حينئذ هي المكرمه. اذا جرى الخبر على من هو له لا تبرز الضمير، تقول محمد ما باله هند مكرمته. فاذا قلت محمد هند مكرمها، محمد هند مكرمها. طيب مكرمها هذا مذكر طبعا، قلت مكرمتها، قلت مكرمها مذكر، فالخبر لهند او لمحمد؟ ها الخبر في المعنى لهند ولا لمحمد؟ الخبر المكرم، من المكرم؟ محمد او هند؟ اذا قلت مكرمها هذا مذكر المكرم فمحمد. لكن في الاعراب كيف تعرب؟ تقول محمد هند مكرمها، محمد مبتدا وهند مكرمها مبتدا وخبر خبر محمد. فمكرمها حينئذ جرى على من هو له ام جرى على غير من هو له؟ على غير من هو له. ماذا يجب ان تقول؟ يجب ان تقول محمد هند مكرمها هو، محمد هند مكرمها هو. ولو قال قائل هند محمد مكرمها فجرى ولا ما جرى؟ محمد، لو قلت هند محمد مكرمها جرى، اذا ما تبرز الضمير. لو قلت هند محمد مكرمته جرى ولا ما جرى؟ ما جرى، يجب ان تبرز الضمير. ماذا تقول في ابرازه؟ هند محمد مكرمته هي. اذا فهذا المراد بقوله وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. اذا فرق بين قولك الأستاذ محمد مكرمه والأستاذ محمد مكرمه هو. فالأستاذ محمد مكرمه المكرم محمد والمكرم الأستاذ. وإذا قلت الأستاذ محمد مكرمه هو صار المكرم الأستاذ والمكرم محمد. وما معنى قول ابن مالك في هذا البيت مطلقا وأبرزنه مطلقا؟ يعني سواء كان هناك لبس أم لم يكن هناك لبس، يعني سواء سبب حذف الضمير عدم إبراز هذا الضمير، سواء سبب عدم إبراز هذا الضمير سبب لبسا أم لم يسبب لبسا. كيف لبس وعدم لبس؟ لو قلت الأستاذ محمد مكرمه، من المكرم؟ محمد. أنت تقول أريد الأستاذ، حدث لبس بين المتكلم والمستمع، هنا يحدث لبس، يجب أن تقول مكرمه هو لكي يتبين أن المكرم الأستاذ، إذا حذفه هنا يسبب لبسا. فإذا قلت محمد هند مكرمها، من المكرم؟ محمد ولا هند ولا في لبس؟ إذا قلت مكرمه مذكر مكرمه لا شك أنه محمد، سواء أبرزت الضمير أم لم تبرز الضمير. هنا حذف الضمير يسبب لبسا؟ لا، لوجود التذكير والتأنيث يبين. فقوله مطلقا يعني يجب إبراز الضمير سواء مع اللبس أو عدم اللبس، وهذا قول البصريين. أما الكوفيون فقالوا يجب إبراز الضمير عند اللبس، أما عند عدم اللبس فيجوز الإبراز ويجوز عدم الإبراز، ويستشهدون بقول الشاعر قومي ما